يقول إنه نحن نستطيع أن نوفق بين الأمرين، أن الإنسان قد يكون له عدة أجزاء. كيف يعني؟ أن يكون مثلاً لعمره مثلاً 50 أو 60 أو 70، فإذا فعل هذا الفعل الله عز وجل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل سيكون 50، وإذا فعل هذا الفعل سيكون 60. يعني إن فعل خيراً يكون 60، وإن فعل شراً يكون 50. فما صحة هذا القول؟ يعني ما قاله المعتزلة هكذا يعني يتكلم أبدا، يعني قال ما قال المعتزلة في القول بالأدنى. من جهة وجود السعادة والشقاء والمنزلة، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. فالسعادة معلوم أن سببها الإيمان والعمل الصالح، والشقاء سببها الكفر والعمل الصالح. فمن جعل السبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا، والعشق والعشق تماما. فليس عند الله المزيد من الناس ثم سعيد او شقي، الامر مبرم بعلم الله عز وجل. لكن فيما يتعلق هذا الامر المبرم من حيث تعلقه بالاسباب عند الناس الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم، هل هو سعيد او شقي، هل هو طويل العمر او قصير العمر، نحن الان نفعل ونجوز مع الاسباب التي هي سبب سعاده او شقاوه او سبب طول العمر او سبب قصر العمر، لكن النهاية كما هو كذلك محفوظ. فالآن من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر الجميل، حسن الخلق وحسن الديوار يعمران الديار وينسلان في الأعمار، هذا في مدار الأسباب. فمن أخذ بهذا السبب طال عمره، من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره. ما نقول قصوى، نقول ما طال عمره. فهو في التقاء قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح، لكنه ما قال بالأجلين، لأن الأجل عند الله كما في الآية مذكورة. وإن كانت الآية من حيث بنيتها تتعلق بالأمم وليس بالفرد، لكن الأمم هي مجموعة الأفراد فنتيجة واحدة. فإذا جاء أجلهم ما يستأخرون ساعة ولا يصلون، هذا لا شك فيه. تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها، ذهب صالحها مع صالحها، ولكن أضلاع الصالحون يحاسبون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال الإمام إلى أضلاع هذه الصحيحة. فبأن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر، من عمل صالح أو طالح، فقد جودي هنا جزاء الإفاقة، وكذلك هناك يوم القيامة يبعثون على المياتين. كذلك بالنسبة لطول العمر وقصر العمر، من أخذ بالأسباب المصير العمر أسباب شرعية كان عمره بالنسبة لمن لا يقل بهذه الأسباب من القدر إلى القدر إلى المفقوع لا يستعقلون ساعة ولا يستعقلون. ثم لماذا نستغرب نحن هذه القضية وهي تتعلق بأسباب شرعية معنوية؟ لأننا نحن نرى الآن أن الأسباب المادية فعلا تطور حياة الشعب من تأخر من أمراض من وفيات كبيرة إلى عكس ذلك تماما. هذا تتعدى في جرائم ومجهولات تكرر شو السبب؟ لأنهم عاملوهم بالأسباب الصحيح. فبينما كانوا مثلا يقدمون إحصائيات أن كل شيء يموت من الأطفال الصغار كذا ألف، وإذا هم في المسجد بعد بضع سنين يحضرون ويقولون نجم نسبة الوفيات من كذا إلى كذا. هذا كله مصدق الله المحفوظ، لكن من بعد بحاول الأخذ بالأسباب. ولذلك فلا يتكال فيما لخص من كلام الرجل. الله هذا الخير لا عز وجل يمحو الله ما يشاء ويسلك ويجب أن يتساعد من الآية على قصة الأشراع والأحكام. الناسخ والمنسوخ. نعم الناسخ والمنسوخ. ما قولك في المجدر المجنون وما قولك في أخوان الذين من أجرون على المجدر؟ ما قولك في هذا المجنون وما قولك في أخوان الذين من أجرون على المجدر؟ الحقيقة أنني كنت وأنا عجبت على لقائه قبل أن أعرف حقيقة أمره، لأنه نعتقد أن هذا هو واجبنا أن ننصح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نظيره للقاء مع هذا الشخص، لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها زعمة وصباها للآل الكاتبة، والحمد لله لم ينشرها بعد، وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا. ولذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت له يعني أكثر من 10 كفريات الواحد تكفي لإخراج من دائرة الإسلام، هذا إذا لم يكن من أولئك الذين يقال في أمثالهم إن الله إذا أخذ نارهم أسقط ما أوجب. فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين، إما أنه دجال وإما أنه مجنون وأحلام نمره. ولذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت وعدت معه على الذهاب إليه، بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة وأنه لا فائدة من لقائه. وعلى ذلك فأنا لا أنصح أحدا أن يلتقي به، لأنه أولا في تشجيع ولو غير مباشر له وتجميع الناس حوله، وثانيا لا فائدة لأنه كان مجنونا فقد رفع القلم عنه، وإن كان دجالا فأبعد وأبعد أن يفسد الهداية. من دعاوى هذا الرجل أنه يقول أنه مجدد، ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن والسنة، ولا أقول السنة الصحيحة، السنة على إطلاقها. نعم، ثم هو كأنه عام يعني يبين صوت المرزوع ويكسر نعم هكذا شيء كبير كبير جدا ويدعي التوحيد. فقلنا له هذه الدعوة وحدها يكفي لنلحقه بإحدى المنزلتين، إما ارتفاع القلم عنه وإما أنه دجال. التجنيد ما بيكون في أول القرن، بيكون على رأس القرن، هذا يرى في أول هذا القرن الجديد، فهذا بيكون التجنيد. فأرجوك يعني نسأل الله له الهداية. نعم. الله يسرك عليك شيخنا على المعينة الصلاة على أمثاله من الأمور التي تقع وتشغل بال الناس كثيرا. الحقيقة دائما أقول للإخوان أن هذه القضايا ينبغي ألا تذكر وألا تمر على ألسنتهم ولا يتداولوها في مجالسهم، لأنها تصرف عن طلب العلم وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وإذا كنا نعلم بأنها باطلة من أصلها فلماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذه واحدة. أما الثانية فإن الباطل مهما كان يعني لو طال أمره فإنه إلى زوال وإلى بطلان وإلى محض، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فلا من مبطل إلا يعني ظهر ولكن سرعان ما ذهب وولى، وباطله لا ينقدر إلا خير حتى يزول. لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشترهم ويعلمهم ويجعل الناس يتحدثون في أمرهم ويلتف الناس من حولهم، وأقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطلعوا عليه ويعرفوا من حاله ما يعرفون. وهذا أنا في ظني أنه إعانة على المنكر، يعني هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. وأما ثالثا فنحن جربنا عرفنا في تاريخنا القديم وعرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه كانوا يسموها يعني في سلاح العصر يقول هذه فقاعات، يعني تنقطع ما يطول أجلها. فذلك إحنا إذا شغلنا أنفسنا بها صرفنا أنفسنا عن واجب، ثم صرفنا أنفسنا في أمر هو سريع الزوال وتركه هو الذي يزيده ويذهبه. فلذلك نصيحتي إخوان الله بارك فيكم، أنتم لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور ولا أحد. نعم. ولا يدعو لها. نعم. لا. لا. طبعا هو. دعوة لها لا. هذا ما هو فين يعني. دعوة لها شيخ. ما بيجوز هذا. هو الحقيقة يعني شيخنا بما غلبني كان على موعد مع الرجل، حقيقة أنا كنت بدي أتصل فيه وأرجو أن لا يذهب، لكن الحمد لله الآن أنا كنت على موعد مع الدكتور وانا شيخ ما اريد ان انزله عن مثل هذه المجالس الباطله التي لهوها هو السائد فيها، واما ان يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظر لا المناظر. شيخنا في لاخذ المرته، المرته يعني كان قريبا يطول، فالوالده تخبرها ان الجنين بالعرض ولازم للمراه عمليه قيصريه، فطلبتنا أن تقرأ الفاتحة على بطن المرأة 10 مرات وقل هو الله أحد بالمؤذتين. فبعد 3 ساعات نجدت ومرأة كان طبيعية 100%، والأطباء كانوا 3 مشهورين عليها يدروا كيف أنه مرأة طبيعية. فما رأيك في أما أنت تتطور هذا ما بيوجد، لازم مني وكلوك لأنه لا واجبهم. أيضا وكلوك مثل الوكل بالأرض شخصا آخر، أما أن تتبرع أنت فلا. شيخنا واقع الإخوة عندنا طلبة العلم عن أمقات القويسنا بينهم اختلاف شديد في شأن المال. وأعني بالمال المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة. وبعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب إلى الخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها ولم يحددها هو. فنرجو يعني من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة. فالاتهام تكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد القرسمة كاملة، والكل يتهم أنه لص، والكل يتكلم في الآخر، والخلاف شديد لا يصف، والكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرة، منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك. فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا. وأريد أيضا كلمة منكم من شيخنا أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة. هل يبقوا في اللجان؟ هل عمرنا أن نكون لجان زكاة؟ هل نجمع؟ ما موقفنا من بعض البعض؟ والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات في الاتهام. شيخنا لطفاً بالسؤال لك مشهور قبل إجابتكم على السؤال، عند متى هذا؟ بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن بالتسكين هذا إذا نحن خليكم مش علينا حتى أنا بدينا كنت الآن كرمة الله حتى أجيب ليش بدينا؟ لأنه كان المفروض أن المدارس فيك أنك تعجل فورا منذ بداية الأمر حتى يسكت وحتى يكرس وحتى لا يكون هناك في له آثار سلبية أكثر من اللي أشرت إليها. الحقيقة أن جلسنا كثيرا وكنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني وعسى أن نلملم الأمر بيننا وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي بالإخوان، يعني ليس فقط هجران وإنما اتهام وشر. أنا أقول أقل من الشهور نصحت أحدهم وكان قد يأكل مني أزكي ليت مسافر مكلفا من اللجنة أضيف عليه التزكية ونصحه ألا يسافر. تخيز وراجع المسافر. نعم تخيز وراجع المسافر بعد النصر. لا نملك إلا النصر. والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسرة بعضهم إياي لأنهم يريدون أن يأخذوا مني الموافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يعطونه من جعالة أو من راتب أو معاش. موافقة بنية مش طريحة يعني لأن الطريحة دونها هذا مش صحيح دونها نصر دين الله. أنا أرى الآن أن مسألة هذه الرجال تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية. وأنتم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه لأن أولا أساليب أجنبية مرضية كافرة، وثانيا يمكن أن يقع فيها التجويل والتدليس وشراء الضمائر ونحن ذلك. لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون فنرى من باب تقليد الشر وترميم الخير ومن باب دفع النفس الكبرى السمرة أن ننتقم ونحن لا نرى لا أن ننتقم ولا أن ننتقم أن ننتقم من هو أقل شرا يوما ما إذا وصل إلى ما يسمونه بمجلس الأمة أو البرلمان. شيخ هذا عندنا الخلاف كلهم بين الإخوة السلفيين والأوقات يعني تكلم عن السلفيين بكلام لا أوله ولا آخر المسؤولون الآن كذبون دجلون سراقون والأوقاف عندها ما يثبت على بعض الإخوة والإخوة مع على أنفسهم عنده زور توقيعي وأعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب والنصيحة من شيخنا خاصة بالنازل كرامكم الله. أنا قدمت هذا بأقول لأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه وينتخب كذلك لا ننصح أحدا من إخواننا أن يرشح نفسه ليكون في بيننا من رجال الدفاع. وقلت أنا بمن نصحته بأن لا يفعل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. ونحن معرضون للاشتكال فهذا الإيجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد كفر الضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد ما الذي يعني يحول بينه وبين أن يختلس شيئا أعطي له ولم يقدم أصلا بل من يضمن كما نقلت وكما بلغنا أيضا من قبل بعض أشخاص يعني أيضا ابتلين بأمثاله منذ سنتين أو ثلاث وهو التلاعب بالأرقام وهذا أمر سهل جدا. نعم الدفاتر ولذلك قالوا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا عن أنهم بحاجة إلى علماء فانشغالهم بجمع الأموال. قلت لأحدهم هذه السبل بجمع الأموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين ومن المسلمين من ليس هناك بالصلاة والتقوى لأنها هي مهنة كسائر المهن. ولذلك نحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا ولو لم يكن سلفيا لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل وأن لا يلوي هذا الموضوع. شيخنا أريدكم مسألة عن رقم الجزئية الأولى هل يقسم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت وبيته بالأجار والحياة الآن معدومة يعني صعوبتها ومشابه لا بمثلة وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطيه؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء مالهم؟ والله هذا يختلف الخلاف الإجماع الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويسألون الناس خاصة في المساجد أنا لا أعطي نادرا ما أعطي من يعلن السؤال وأنا لا أجعل ذلك ذهنا أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجون فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها رزق الفقراء والمساكين فلا يجون إعطاؤها لهم. عودا على البداية هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟ هذه ترجع قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز أما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤول لها بالصدق والأمان وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا هذا لا يشعرنا لا نقول بالجواب. التعويض لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار، فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000-3000 دينار. حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟ يعني بدل ما يأخذ هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظهر أسباب ما حصل 200 دينار، لكن هو اتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلا 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه لذلك، فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2000 دينار مثلا. لا يجوز، يجب أن يوصى له راتب معين. أما النسبة فلا. لا. ما كان تجاربي في الله شهدنا الحقيقة أنا أقول وكنت يعني على وشك أن أستاذن شيخنا وأحترق، لكن لا أستطيع إلا أن أجيب للشيخ جزاه الله خير وأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا يعني رسميا وظيفيا مدة من الوقت وطلعت على كثير من مداخل وشكوك في عمل الزكاة. الحقيقة أن أي عمل مالي، لا أقول الزكاة فقط وإن جميع الأعمال المالية، تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك. وما من أحد تولى عملا ماليا وخرج منها سالما إلا من يعني عصمه الله من ذلك. نعم. وأنا في أثناء عملي في قبل أن أتولى عمل الزكاة كمدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة واستدعيتهم بالأحرى يعني مثل ما كان أشار الأخ مشهور، وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم، وكان الأموال بدأت تأتي من هنا وهناك لبعض اللجان الخاصة في هذا البلد. أنا الحقيقة تضايقت جدا، ورأيي طبعا هو من رأي شيخنا ولا شك ولا رأي في ذلك، ذلك لأن المال مظنة الانزلاق والهوي إلى أعماق الأرض، يعني مش يقف عند منتصف المنزلق ولا عند ثلثه ولا عند أوله، لا، الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القعر. لذلك جبت هؤلاء الأخوان قلت لهم أنا أعرف بأنه كنتم إخوة أحبة وكنتم متحابين وكنت أغضبكم على أخوتكم هذه، الآن أنتم أعداء، كيف نشأت العداوة بينكم؟ ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب وأنكم تتنافسون عليها، ولا لأنكم أصحاب يعني حظوظ دنيوية كبيرة جدا. لو انتهيتم إلى مثل هذا لقلنا والله التنازع في شيء معقول، لكن أنتم بدأتم النزاع والثقافة والتهاجر فيما بينكم في بضعة ألوف، فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره؟ إذن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ ويكون مستباحا. ليه؟ يكفي أنكم الآن تهاجرتم خسرتم الأخوة، فكيف قلت لهم يعني الآن أنا أسألكم سؤال، هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني على الرغم أنه يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة في سبيل الدعوة وأن عمله جد وليس فيه بطء وليس فيه أي يعني تأخر عما كان عليه من قبل؟ هذا الأمر تقولونه وتدعونه الآن، لكن أما تظنون أو بلاش تظنون، أما تقطعون الآن بأنكم خسرتم أثمن شيء كنتم قد خسرتموه وكان ملك أيديكم وملء قلوبكم ألا قوتكم ومحبتكم؟ قالوا صحيح هذا، نعم هذا خسرنا. قلتم إذن معنى هذا إنكم ارموا المال هذا ألقوه ولا تلتفتوا إليه، وجسرتم أيضا قلتمهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا، الدعوة تحتاج إلى العلم والمعرفة، ودعوة الدعوة السلفية بالذات لا يخالفها المال، ونحن ما عرفنا علماء السلف ولا دعاتهم، الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف وعلماءهم ما كانوا إلا فقراء وملأوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها، اليوم المال يقعد بالهمة ويعجز الإنسان، وما من عالم شغله المال إلا مصطلح عن العلم إلا وداخله الريب. فلذلك نصحت كثيرا وكثيرا جدا. فأنا أسمي على كلام الشيخ ما أقول لإخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان. طبعا أنا أستثني بالمناسبة بعض اللجان اللي تعمل في جمع المال للمساجد، لأن هذه الحقيقة مسألة يعني خاصة جدا، نعم، وهي مؤقتة كما ذكر الأخ حجاج، لا تمتد طويلا، لأن الصراع إنما يبدأ. هذه المسألة الحقيقة هدفها واضح ومعروف وينتهي عند نهاية المسجد، فينتهي هذا تنتهي هذه اللجنة وتقعد عن جمع المال. لذلك أنا نصيحتي لا تعدو يعني جزء من نصيحة شيخنا جل الله عمره، فأقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذه اللجان إنما هو صرف للطاقات وهدر لها فيما ليس، مش أقول في شبهة، فيما ليس مشروعا. أنا أقول هذا ليس مشروع، وبخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي إلى العداوة والقطيعة. وفي قاعدة شرعية طبعا تعرفوها كلكم ما تعلمتموها، وهي ما يسمى بسد الذريعة، وجلب المصالح مقدم على جر المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأظن هذه قاعدة ثانية عظيمة، ثانية من قواعد الأصول في الإسلام العظيم، يكفياننا أن نلملم أطراف وبيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم والعلم وحده. شيخ، أنا ما حكم يا شيخ من يريد أن يأخذ كفالة مثلا دواء معين ولا يتم توزيعه بالأردن مثلا إلا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر احتكار يا شيخ؟ الآن في عندنا ما يسمى بالوكالات التجارية. رجل بروح يتفق مثلا في أوروبا، بروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، يشوف شركة أدوية، صانعة أدوية، فبيتفق معهم على أن هذه الحقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه. وهو طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف، فالشركة لا تورد له إلا هو. وإذا بيصير في اتفاق، إذا كان ورد الشركة صدرت لغيره أو اتفقت مع شريك آخر، بيرفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا، والعكس كذلك. يعني إذا كان اتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب، فكان لا يترتب من وراء ذلك هذا الإغلاء، فيجوز وإلا غلا. قبل شوي كنا الأخ عن عميد بلد العمر من عمر، فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك بن عثمان جميعا. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر في رمضان أيام، وحب بكاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بسنة شوال، فأكلنا فم الدهر. لو صام سنة شوال هل يجدي يعني يقرن الاثنين مع بعض؟ يعني اللي صامهم إذا افطرهم وشد شوال؟ أيوه، صار مع النفس إبراهيمية. أنا أنت من جار سؤالك يا شيخ حجاج؟ نعم، سؤالك فهم. هذا كثيرا ما نشهد خاصة في الشهر وقد كذا ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينمي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا. ثم إذا شاء يقرن مع هذه النية من القضاء نية ست أيام من شوال، هذا أمر جائز بل مستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه ست مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يثمر ذلك بست أيام من شوال، أي يعطي بكل نية عملها، يعطي بنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي بنية ست أيام من شوال، ست أيام من شوال خالصة بست من شوال. فإذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام، فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، ست قضاء وستة لخالص بشوال. هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي ست أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها نية، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة. فإذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى ست أيام شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضمن إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة. هذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون مجموع 60، يضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في السورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى في الحقيقة كذلك. لا، هذه المسألة الدليل على الرجل سمعته قوله عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث، حديث قدسي: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب، واجب لا يغني عن واجب، وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه. إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لابد من أن يرضى بالأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكاء والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاز، فضلا عما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى 4 كثيرة، أما النية المجردة عن العمل فلا تقبل مضاعفة. شيخنا، امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشكر شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟ وهل سواء للمسلمة أو من هذه نعم نقول بأنه ولدها من الرضاعة وهي نصرانية. ومن الذي أرضى نبينا؟ أنا السعدي. القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 دينار البنك الإسلامي ترجعهم 500 ما في ولا تعريف واحد زيادة فيها أي شيء من حيث أنه القرض ما في فيه لكن ربما هذا يدل إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام الإسلامية. يعني كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني لكن احيانا في بعض شركات زراعيه كبيره يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين يسحبوا منا مبالغ مثلا من مصلحته او مصلحه الشركه انه ما يدفع ليها نقدا يعطوني شيك لبعد شهر انا ما بحط في البنك ولا شيء لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك في هالشيء هذه قيمة الضراعة بس متأخرة طيب البنك ما يستفيد شيء من المعاملة البنك إذا كان حدود فضلت بعض الأسئلة إذا حدود ما ذكر ما يستفيد شيء الذي ذكر أبو باقي بينما الأخرين يؤذنون بالعورة في نهاية الموسم البضاعة العشر وفرض وحطوها يمكن حتى في نفس اليوم يمكن تاريخ اللعبة اي بس يمكن كمان موجود هي نادرة الشيخ لانه على حساب يعني غالبا ما برضى واحد يحط فلوسه يعني وتحطها اللي تشبع فيها خاصة المزارعين في الوحيد ما تعرف ما حد الشك وراح تحط له فلوسه شيخ هذا الشيخ محمد الرابط تفضل يا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. إذا كان لا يترتب وراء ذلك مساعد للبنك غير كبير ما يجوز. الله يخيركم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان سؤال يعني أثير في الجامعة عندنا. وكلية الشريعة وهو حكم القتال مع المسلمين الآن يعني في الواقع القتال مع المسلمين ضد الكفر لكن شو انت هذا أجبت إلى رفع إطرارة الجهاد هناك كما كان الأمر في أفغانستان ليس فقط وجب على الصربيين المسلمين أن يدافعوا عن أرضهم بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يشاركوا في ذلك لكن هذا كلام حكمي لا حقيقة لا في الوقت الرامي الآن يعني ما الحكم الآن ما هو الحكم من نفسك شرط جواب إذا رفع سراية الجهاد الرفعات فإذا ان شاء الله في القادمة ان شاء الله يا شيخ المرة القادمة توفير تبع وكالة الغوث المخلوق تعرف ان رواتبنا كنا نسمع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم من صدور التوفير. هل احنا موظفين وكالي بقطع من رواتبنا 7% بزيدوا عليهم كمان 14% فبصير المجموع 21%. في سنوات سنتين عند كما اذكر انه كانوا يخسرون في التوفير تبعنا، يعني نوجد انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا يعني يدخل في باب الربا الاعمال الربوية، على الرغم انه احنا ما نعلم ان الفلوس هاي بيستثمروها في اي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردة، احيانا نربح احيانا نخسر، لكن قضية الربح اكثر منها خسارة. السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال انه احنا الان هذه الفلوس مش بحاجتنا، ما نقدر نتصرف فيها الا في حالة يؤمن الواحد منه خدماته او يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة او ما بتوجب عليها الزكاة؟ جزاك الله كل خير. أيضا أنت سؤالك في أغاد سؤالين ساكن في السؤال الأول. السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما نقدره أحيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة برش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج؟ اترك الخسارة الآن جانبا، الربح من أين يأتي؟ احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أي استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر. طيب قولك مصاريف المصاريف حتى تشوف المصاريف، ما بعرف لانه فيها سلة عملات شهرة بيقولوا فيه استثمارات بخسر وبربح. هي استثمارات بطريقة إيداع المال في البنك، هذا المعروف. لا تفضل. ما علمت ان الاساتذه المسؤولين عن المدرسين في الوكاله انتخبوا لجنه، فالمساله هذه كثيره الوقوع وكثيره السؤال. فاحد الاخوه الطيبين طلبه العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد اسئله وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنه، يقول الاستثمار ياتي من طريقتين. الطريقه الاولى شراء جمله عملات فتربح او تخسر، من طريق شراء العمله، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريقة الربا. يقول معنا بالشهر نادي عليه بطالك، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تفيد به فهو غير شرع؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوط فإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، هذا هو الذي يحلو لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بنفس هذه المعاملة. وجد إمام أيضا شيخ الجلاء في هذه المسألة. نعم. وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية. وطبعا الناس توجهوا لها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يوضع أموال في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات، بالأمس القريب ذكر لي واحد، ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على بيّن منها، أنا كنت أقول من يعني ما يسمى ببيع المرابحة، يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة أو يعني بين أخذ رد، علما بأني أنا نصحتهم يعني استفدت معهم في هذا الموضوع. فإذا المثلة تكون كالآتي. تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد قسماً حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربعة أو خمسة آلاف دينار، رأسا محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو خمس آلاف دينار سيصبح سبع آلاف دينار بعد كذا من السنين، ها؟ والتخطيط يكون بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن هذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة بنكية، هذا بيقول بقول هذا ربح حلال، ربح حلال يسمونه. أولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض، يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا، هذه مثلا يجب أن يعرفها الإخوان. أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم طيب يا شيخ، الله يجزيك الخير. الشق الثاني من السؤال، سنتين 14% 3 سنوات 21% يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة، فعليك 7% من أصل المبلغ أو سنتين 14%. ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعهم مره واحده يبقى المبلغ الربح وهو ثابت. لا بدي اقول لك حاجه، هم طبعا هذه حجه داحضه، وهم يعلمون بان الذي ياتي الى البنك لا ياتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مره واحده، فهم عارفين هذا تماما. يلزمون قانون للشراء قبل العقد. نعم، والدليل على هذا أنا واحد جندي عسكري في الأمن العام قال لي أنا اقترضت 3000 دينار من البنك، طلع عليهم 1800 دينار. والله قال فأصاروا 4800 دينار. فقال أنا دوشت لكن كنت متورط، فجاء أحد أقربائي وقال لي يا فلان هذه 3000 دينار خذ وأعطوه للبنك وخلص من هذه الورقة لنتهي. قال فذهب وقدمت 3000 دينار، فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورفعت الأقلام. أبدا، ولذلك منعوا ما رضي يأخذوا 3000 دينار، لأنهم بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه، لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال. شيخ ما لا يمتلك أصلا، بقيت مع نائب مدير. لا دعني من قبل ما لا يمتلك، أنا بحكي لك أنه الربح الذي يريده البنك يحدد قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية، نسبة مئوية بيحددوا، مش تقابل المستوى ما بينه وبينك على نسبة الوصول. نعم يعني بطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب أن يتباحث فيه ويحب يكون لهم رأي، يعني وصلهم رأي. أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأنه بيع المرابحة في مخالفة. هو المدير البنكي رجل طيب وفاضل ومتشهادة، وذكرني هذا وقال احنا يعني احنا نعرف يعني انه فيها شيء المسألة. عندهم بديل الان الطرح يبنون في جهات على دوار الشرق الاوسط بمكافأة القويس، ما يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه الحالة؟ كلهم ده التخطيط، انت عارف يعني الشغال فيه، يعني هي المسألة خرجوا من مطب وقعوا مطبين، أو خرجوا من النهر من تحت الدلب لتحت المدرابة. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفي هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى بحجة انه والله يا اخي هذا حلال وهذا، ما دام انه هذا حلال إذا نذهب إلى الأقل نتخلص من الزيادة، لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي، لأن هذه تسميها فوائد باسمها، أما البنك الإسلامي بتسميه ربح، بيع المرابحة بتسميه ربح، يرفض أن يسمي والله هذه فائدة بنكية. الشيخ يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر وهو الأفضل، لكن الشرط معروف وأن يتفق الجماعة على التأخير، لا بشرط إضاعة الجماعة. باقي سؤالين كمان. نعم باقي سؤالين. تفضل. شجع الفضولين بس على حسابنا. الضابط في يعني في تغيير الشيء، هل إذا كان واحد مثلا أنت سعرك ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان، فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر هذا مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين بيع شاب، هل مانع أن يغير إلى أشقر إذا كان شاب شعره؟ أولا في عندك النص الصريح والجمهور سواء، أيضا الخضر بأي لون جائز حاشا سواء. طيب كويس، هذه مصلحتك يا شيخ. مصلحتك؟ لا مصلحتك. دي مو مصلحتك، وهذا في يعني استشفاء المستقبل الطويل. لا شيخ لا، من فضل عليه من لا شيخ ما عاد طيب السؤال الأخير. عفوا شيخ، الله الأسؤال الأول مليون دولار على الصمر بعد العشاء. نعم. الزي السنة للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا؟ ايش الزي؟ الزي اللجي؟ يا ايش هو؟ هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني؟ لماذا تقصد الزينة؟ يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الأعضاء فيه يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة؟ نعم نعم. يعني أنت المسبق يعني كونت رأيي حول أن لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة. نعم سنة عادة، لكن إذن في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال؟ لا هو سنسأل لماذا المنتجمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال؟ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، لكن الشيخ الثاني يعني طالب العلم هنا أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه. كل يومين الله عم فارج يعني هما، ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعة لا تجد واحد من كلنا يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا، هذا عرف ثالث. لكن هل هو لباس الشعب والناس العقال؟ ما يجب أن يضع الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم إلا الطلبة وإلا المشايخ. إلا المشايخ والطلبة. يعني الآن إذا شفت واحد يعني منتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال فطالب العلم أو طالب العلم، مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس الخروشة. إذا هذا سؤال؟ نعم. طيب هذا مثل المشايخ الأشراف مثلا الفلسطينيون العلماء منهم يضعون العمامة هذه التي وصفها محمد عبده بزمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج. طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر يعلو لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر المسلمين. فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإحداث فيها بدعة، أي كزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب، كان إمام البيضاوي ورثها بعض الشعوب من الأسرار قديما، فهذا كهذا تماما. فلا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب، ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسا ويسأل أيكم محمد، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه زي خالص. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته ان يتخذ زيا معينا. فوضع الإقال وعدمه سواء بشرط ان لا يتقصد به فنائم، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة الناس لا يضع، وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعار العلماء إعفاء اللحية، فهما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بهذا الشيء؟ يقول أنا إذا عفوت عن لحيتي يظن الناس أن رجل عالم يشتمني وبنحرج، فلذلك أنا بحلي لحيتي، لأنه انطلق أن العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عامل وفي حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة أن يستويه الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي. جزاك الله خيرا. نعم. إذا كنت تقول لك أن تعلمون. كيف نعم شباب؟ مو جديد من نفسك. وليش تكرر الأمر؟ نعم هو. خد كون بالنسبة لي يعني أجهل. بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا. وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول قدان الخمر معروف. هل يجوز تنظيفه؟ واستخدامه في شرب الماء؟ إذا كانت هذه القوارير حينما شوى يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير استعمال الخمر فلا يجوز استعمالها، بل يجب تكسيرها. جزاك الله خير. حديث لا صلاة حضر الطعام صحيح أم ضعيف؟ صحيح. في شباب طالعين الرحلة يوم الجمعة. سؤال. ثاني. يعني يريد أن يدخل الحديث. نعم إنه في بعض الناس لما يوضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل لحضر العشاء والعشاء مثلا تقدم العشاء. في تعقيد بارك الله فيكم. هو يقول لك إنه وجه السؤال حول هذه النقطة. لما كنت عرفت أن الحديث صحيح. نعم. لماذا سألت عن صلاة في العظيم؟ لا فقط مجرد أن يترتب عليه حكم شرعي. نعم. ما هو العظم الشرعي؟ أنه في ناس ما ب... ردك الناس انت. شو هو الحكم الشرعي؟ خليني أنا أسأل السؤال عن الشيخ. نعم. هو رفضت أن المسؤول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ذات الصلاة. سؤال. لا صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة. فهل هي باطلة أم هي غير باطلة؟ نعم. هذا السؤال الذي ينبغي أن توجهه الشيخ حتى تعرفه في الحديث. نعم. جزاك الله خير. اسمع. جزاك الله خير. ويدي جواب هذا السؤال في الرابع. أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث. هل لا هنا نافي للصحة للصلاة أم هي نافي لكمال صحة الصلاة؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية، لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها قد يكون كافرا، لأن الحديث يقول لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته كما هو معلوم الطاعة والإنسان بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان بمن لا أمانة له، فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا، أي يكون إيمان ناقص لكن لم يذهب إيمانه، لم يبطل إيمانه، كذلك بقية هذا الحديث ولا جيد بمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير، أم يقال لا صلاة له مطلقا كمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع أخر مثلا تكون صلاته باطلة، أن تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. أبو هريرة إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين، وإنما نحتمل ما يبدو لنا من الصواب من ما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث لأنه في شأن ربه، فوجد في بطنه زرغا فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقد، أن يباشر الصلاة وهو تارك إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا. وقلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا، أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام، نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم زار أخا له فوضع الطعام وأقيم الصلاة، قد يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهو يصلي بحضرة الطعام. لكن المقصود بحضرة الطعام هو يتركه ويحتويه. ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين، أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث. الله خير. والله بارك الله فيك. فهمتين خطأ. كنت فهمتين خطأ أول شيء. هل صوت الطعام في رمضان عند الأذان عذر على ورق خلف من الجماعة صوت المغرب؟ لا، هذا شكرا لك أشكره. والسنة هنا توضح ثم كان عليه السلام يذكر على ثمرات بين اليدين على جوع الماء أو جوع الماء ثم يصلي، لأنه أسكن جوعه وعطشه ضمن حاجته، ثم بعد ذلك يجلس الطعام. فليس أولا في أن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بهذا الأمر بعذر أنه كان ضائع. إذن يمر خط المساجد في رمضان ويأخذ الدفع في رمضان. شيخنا الأخ يسأل عن هذا المجدد المجبور الجديد جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، مكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟ إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تنبر الصوت إلى مسافات بعيدة، حينئذ يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان، نحن نرى والآن ولا نقول خلاف الناس وقالهم، هذا قول الأقلين من العلماء، نرى ما دام أن فيهم من يخطب ومن يؤمهم ولو ثلاث أشخاص يفطرون يفطرون الجمعة ولا يفطرون الظهر. جزاك الله خير. والسؤال الأخير في لي أخ في بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة. يوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة فالناس قاموا يتجون على المسجد. فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟ في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشفع صلاتها في المساجد. نعم. وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا العيد بعد العيد يعني بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد. صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟ لا لا هناك بالمسجد صلوا. لكن كل شيء مسجدين. نعم. مسجد أولي. نعم. لماذا؟ لأنه أهل خرجوا. نعم. طيب. لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا. وين؟ بالمسجد نفسه. هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا. نعم. وصلاة الظهر مثلا صلوها برا. بالمسجد نفسه. بل يوم أو يومين. صلاة العيد مصر أنت عم في مسجدين. نعم. مسجد أغلقوه ومسجد افتتحوه. لماذا أغلقوا المسجد؟ لأنه كانوا خارجين في رحمه أين مو مصلي في المسجد؟ أين؟ خليني أنا أتمرع بالأفضل. أنت تقول إن صلوا العيد في المسجد. نعم. خلص فينا إذا هو وهذا سؤال الشيخ. لا أضافي باب لأنه يوم يومين. حسب غير المستطيع يوم الليل يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة يعني خمس أوقات سبع أوقات عشر أوقات صلوا ليلين في المسجد. نعم. ثم أغلقوا المسجد. ثم أغلقوا المسجد. طيب وزدت مرة. خرج رحلة. كم يوم؟ يوم. يوم. أنت عم تقول المسجد أغلق يوم أو يومين. أي نعم. لماذا؟ ما هو ما أكتب يعني كنت في ظن إنه بين يوم أو يومين. أي نعم. ما أكتب كل يوم أو يومين المهم هو. اختصر يا أخي السؤال هذا. شو هو السؤال الآن؟ إنه خروجهم إلى الرحلة وإخفاء المسجد. فقضيت إقفال المسجد لمدة مدة يوم كامل أو يومين. عمل حسن أو غير حسن. شو غير أخي إجلال إغلاق المسجد معناها تعطيل جمال. إيه نعم هو هذا السؤال. صحيح هذا هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني كثير. وليس صح بلا شيء إلى احتاج النهار إلى دليل. أما الشيخ ما أجى ركبوا من الله. الشيخ ما أجى ركبوا. فهمت جواب الشيخ؟ إيه نعم فهمت. إيش هو؟ إنه هو ما يجوا. ما يجوا. لكن الشيخ ما قال لك ما أجى. ما أجى. معنى منه. برضو إياه الزكي يعني. لا يحق للمسلمين تملكها يعني تبقى هي في اصل ملك الدولة والمسلمون يستأجرونها ويعيشون عليها. هل بشرى المناسب وحطها في مجلس هذه مصليات؟ نعم. شيخنا الكرم سؤال عن موضوع اللحم البخاري. أنا هو السابق أخذنا قطع الشك اليقين بوجود غير مفروض. فإحنا واجهنا بعض المجان بالمطار. قالوا بيشرفوا علي على التسمية. فهو يشوف بيشر يعني صار في حالة كوكب. أما هي جبل رسمية. هل تنبح لبحا شرائيا؟ يا أخي بيقول هل بيقول بيشوف بيعينه بيأكل، لكن نحن سمعنا أقوال متناقضة. ونحن لما قيدنا أن نذهب إلى أوروبا علمنا يقينا أنهم لا يذبحون وأنهم يقتلون قتلا بطريقة أو بأخرى، ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق مقصود ترويج البضاعة، فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده. أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا، لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال وأنه سبب تحصيل المال، ولذلك هذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كبيرا جدا، ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت. فمن اقتنع بصحة هذا الخبر بأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون ولا يسمون، هذه مسألة أخرى، لأن حقيقة النصراني وما بيسمي سواء سمى أو ما سمى، لأن تسميته الآب والإب وراء القدس يساوي إله واحد. فالشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها، وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلم بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح، لذلك الأخبار غير موثوقة. فلا يعني تتأثر مجرد خبر يجي يكون مخبر به مغلقا. الإنسان بالتالي إنه أجى ترى الطيارات نحن أو حجم أربع أيام، فكان المذنوبين يمرهم إلى الصحة مخبر أي منهم مذنوب تبع وزارة التموين قالوا إحنا إلا لجنة خاصة أنا بفكرة بمسلخ لصوت. أبو مالك دعني أن أقص عليك هذه القصة التي وقعت معي أنا، وأنا سألت المستوردين باللحوم اللي هم طبعا أصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات المئات الألوف، آخرهم قبل أيام لقيته أمام مكتبه أو أمام دكانه، فسألته قلت يا شيخ أخ فلان شركتكم هذه تستورد هذه اللحوم، أنا بدي أسألك يعني هل هذه اللحوم نكون أستطيع أني أطمئن إلا لأن قلت له أنا لما بدي أشتري الآن كيلو لحم غالي بفرق نص القيمة تقريبا، فأنت لما تطمئني، وطبعا هذا السؤال الذي أثرت فيه يعني لما تطمئني أنه والله هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم يعني مسمى عليها وبكذا تربية شرعية أنا أطمئن تأكل وبدي شهادتك. هذا المستوردة صاحب الشركة عظيم نعم اللي هو بدي إيش بقول لي؟ بقول لي والله إحنا يعني نعلم بأنه شوف فنعلم بأنه اللي بيذبحوا بسموا. قلت هل شهدت هذا؟ قال لا أنا ما شهدت. قلت لكن شيء أكيد، قال لي والله إحنا هذا اللي نعلمه. قلت طيب جميل جدا. قلت أنت تعرف إنه اللي بيذبحوا عادة شفتات يعني بيسموهم ورديات. قال لي صحيح. قلت له هل تعتقد بأن كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي بيذبحوا؟ سكت هناك. قال هذا ما أعتقد. قلت له أنا بدي أفترض انه كل 100 راس استوردوها كل من الأفراد 99 فيهم مذكاة مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية فماذا تقول عندئذ؟ فسكت سكت تماما. قلت له إذن بارك الله فيك أنا لجلسة معك حتى لأن هذا المال اللي بصول ثمن لهذا هذا الحرام لا يجوز أبدا شرعا. والله هو سكت تماما. بارك الله فيك أنت سألت عن التزكية. نعم التزكية. قلت له قلت له هل تزكى زكاة شرعية؟ يعني هل تذبح وتسيب كم عليها؟ قال لي والله هذا اللي نعلم. شيخنا عفوا لا يمكن لا يمكن حلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريق الصعقه الكهربائيه فالشرعتان لا يمكن يعني هذه الجنة اللي هذه الأجل فرصة فرصة هذا ما هو صحيح بارك الله فيه لا يمكن سلام لا يمكن ولا جبال إلا للعجول. طيب في أوروبا في عندكم شك أن لا تذبح في أوروبا بعامة في أمريكا في عندكم شك أن لا تذبح وإنما تقتل قتلا بالنسبة لنا الحلال يكون سؤال جواب في أوروبا في أمريكا هل تذبح الذبائح النعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقة الإسلامية لما تعلم الإمام قضى على التسمية ذبح الذبح على الرقاب ما في التسمية يا عملك يعني الذبح على ذبح قطع الرأس يعني حال ذبائح هذا عظم الحدود انه بيحضرون الموضوع كل 80 90 راس من اسمع طيب راس من اسمع هذا ذبح الله يجيك يا مجد لا لا لا لا لا لا ذبح بأمريكا ذبحوا الساعة الرضائية إلا يهود يعني عبد البرمان أنا سؤالي أنت نزعت إلى البقر شريك البقر من أهل الغنم تذبح؟ والله ما عندي الشكرة كاملة عن شريك الذبح في أوروبا لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات وأنا أربع أيام سؤالي كان كالتالي إنه في مجمع معنية بالسلام هاي قال نعم قال لنا إنه المجمع بتستلم اللحوم هاي بيشرف على عالمية الذبح قالوا طبعا طب اقول لك يا مازن خبر اخر. احنا بدنا ندفع شيء من الدين حتى يا مازن لا تاكل لا تاكل. بدي اقول لك شيء احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير. مليونير من عوائد فقط اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل. الليبل انه صدرت هذه بمعرفه الجمعيه الاسلاميه في البلد الفلاني. احط الليبل بس اتصور يقول لي انا هصير ثري كبير كبير. قال والله العظيم انكت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقه التي لا تذبح تذكير شرعي. تاكيد على كلامك يا شيخ عبد الملك الله يديك الخير من بائع لحام فكنا نشتري لحمه انا شخص فبقول له البلغاري ما البلغاري قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطعش بنقل الدم كانه صب كف بقول له طبعا مو افضل يعني هذا افضل من قال لي لا هذا بكون مطروح كهربائي بكون الدم نقيب والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين وفصائلهم المختلفة. آمين يا رب. من الحكم الشرعي الآن إنما العام أرغم خواتيما وصلاح ليسعى نسأل الله عز وجل أن يكون خاتمي لصالح المحرين وإلا النور كيفة جدا. والله الشيخ ما يقول المكتوب يعرف من عنوانه المسؤول الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة صوفي مش صوفي يعني صوفي محترف يقول بأن الله عز وجل أنام في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو منها مهتمة أبو جد جيد استني هو قد يكون الشيء خير منه. نعم في دليل شرع عليها من يطلع يوم الجمعة على الدين والعرب صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة جماعة ونحن نعلم أن صلاة الجماعة إلى حاز إلى غسل ولا عباد ولا تكبير ولا كذا يطلع يوم الجمعة له ويصلي الجماعة خارج بارك الله يذكر العلماء وهو الحق دون شك أن من أدركه الأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج، أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه احتيادا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة المسلمين، كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يصلوا. والله أعلم بذلكم ولم تلعبوا الله إذا وجد الجنس أن يكون إتقاطنا فمقصود إذا كان الخروج ليس بالقصد والخلاص من أجل الفريضة أنا جاهز، لأن بعض قالوا أن الخروج يجوز لمن سمع بها، وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد فهمه في السفر لكنه لم يخرج فسأله عن الشرط قال اليوم يوم الجمعة وأنا لا أقول الكلام بعد لكن أن الجمعة لا تنبع من قبل هذا الجواب على أنني أريد أن أذكر بأن أشواركم من المعدة المية